وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فنادون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل الإيمان إلا بالعمل. قال في هامش: المراد بالكمال هاهنا الكمال الواجب الذي لا يصح الإيمان إلا به، كما أجمع على ذلك أئمة السنة، ونقل إجماعهم غير واحد من الأئمة، كما مر معك في كثير من العقائد في هذا الجامع، خلافا للمرجئة الذين يصححون إيمان العبد من غير عمل. وسيأتي قول المصنف في العقيدة الثانية: ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. فكما لا يقبل ولا يصح العمل إلا بنية، فكذلك لا يقبل ولا يصح القول إلا بعمل، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فتنبه ولا تكن من المرجئة الذين تلاعبت بهم الشياطين. انتهى في الهامش. قال ابن أبي زيد القيرواني: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته. انتهت العقيدة الأولى. نص العقيدة الثانية: مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب السنة والاعتقاد، وهي تتميز عن ما قبلها باشتمالها على كثير من الأحاديث والآثار المروية عن السلف في أبواب السنة والاعتقاد، وفيها آثار وأقوال مهمة في أبواب معاملة أهل البدع والأهواء. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من أول كتاب ابن أبي زيد القيرواني المشهور بكتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ وغير ذلك. وقد نقل هذا الاعتقاد ابن القيم في اجتماع الجيوش، ونسبه إلى كتاب مفرد لابن أبي زيد في السنة. وقد اعتمدت في ضبط هذه العقيدة على نشرتين: الأولى نشرة دار الغرب، النشرة الثانية 1990 للميلاد. وقد ذكر المحقق أنه اعتمد على نسختين خطيتين. الثانية نشرة المكتبة العتيقة، النشرة الثانية 1403 للهجرة. وقد اعتمد على نسختين خطيتين، وعند المقابلة بينهما وجدت بينهما فروقا كثيرة. الثالثة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فقال وهو يتكلم عن ابن أبي زيد، وذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على العرش بذاته أتم تقرير، فقال إلى آخر ما ذكر، فذكرها كاملة ما عدا الخمس الفقرات الأولى، ثم ختمها ابن القيم بقوله: فرضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقوامه بها. وقد اعتمدت على نسخة خطية من كتاب اجتماع الجيوش، ثم قابلتها بنشرة عالم الفوائد الصفحات 214 إلى 224، وقد جعلت الأصل الذي ضبطت منه هذا المعتقد على نشرة دار الغرب، وما كان من زيادات من نشرة المكتبة العتيقة فإني أجعله بين معكوفتين بينهما قوسين،